بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الحلقات يدور حول إحدى أمهات المسائل الاعتقادية التي أثير حولها جدل كبير، وهذه المسألة هي عصمة أهل البيت، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. وقبل أن نبدأ بالبحث، نقدم بإذن الله تعالى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى عصمة أهل البيت ومشكلة الغلو. قضية العصمة في أذهان الكثير من المسلمين ربطت بقضية الغلو، أو بعبارة أخرى عقدة الغلو. ولعل هذه العقدة تمثل إحدى أهم العقد التي تقف حائلا أمام فهم الآخرين لمذهب أهل البيت. يعتقدون أن أتباع أهل البيت مغالون، ومن مظاهر هذا الغلو اعتقادهم بعصمة أهل البيت. نحن أولا يجب أن نعرف ما هو معنى الغلو. الغلو من الناحية اللغوية، إذا تراجعون كتب اللغة، الغلو عبارة عن الارتفاع وتجاوز الحدود. نحن نقول غلت البضائع، غلت يعني ارتفعت أثمانها. في اللغة العربية يقال غلى السهم، يعني تجاوز الحدود المتوقعة ووصل إلى أقصى غايته. من الناحية الاصطلاحية التي ترتبط ارتباطا جذريا بالمعنى اللغوي، الغلو أن ترفع شخصا فوق رتبته الواقعية. إذا الشخص له رتبة واقعية أو الشيء له رتبة، واحد جاء ورفعه عن رتبته، هذه الحالة يقال لها الغلو. مثلا إذا واحد عالم في مستوى متعارف من العلم، يأتي رجل ويقول إن هذا العالم هو أعلم الأولين والآخرين، لم يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق، هذا رفعه عن رتبته. هذه الحالة يقال لها غلو. ولكن إذا حقيقة هنالك شخص هو أعلم الأولين والآخرين، واقعا أنتم جئتوا وقلتم هذا أعلم الأولين والآخرين، هذا غلو؟ لا، هذا مو غلو، هذه واقعية، هذه تعبر عن واقعيتكم. إذا واحد لم يعترف لهذا الفرد بهذه الرتبة بعد أن عرفها، فهذه الحالة تعبر عن حالة الجحود وحالة مكابرة. إذا واحد لم يعرف لهذا الشخص هذه الرتبة، فهذه الحالة تمثل حالة الجهل. إذن إحنا أمام ثلاث حالات: الفرد الذي له رتبة معينة، أنتو أمام هذا الفرد لكم ثلاث حالات: إما أن تعترفوا له بتلك الرتبة فهذه تمثل حالة الواقعية، الاعتراف بالواقع يمثل الواقعية، وإما أن تعرفوا هذه الحالة وتنكروا هذه الحالة فهذا يعبر عن مكابرة وجحود، وإما أن لا تعرفوا له هذه الرتبة فهذا يعبر عن حالة الجهل. الجحود أو الجهل أو الواقعية، ثلاث حالات. إذا واحد بناء على ما تقدم، إذا واحد إجا وقال إن آصف ابن برخيا ابن أخت النبي سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، هذا عنده ولاية تكوينية أو شبه ولاية تكوينية، هل هذا تعتبرونه غلوا؟ لا، هذا يعتبر واقعية لا غلوا. القرآن الكريم يقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اليمن وين؟ وسليمان وين؟ قبل ارتداد طرفك. إحنا عادة ننظر أمامنا القريب، إذا سمعنا صوتا ننظر بعيدا مثلا، ثم بعد ذلك يعود إلينا طرفنا، يعني يعود طرفنا إلى قربنا، هذا يسمى في اللغة العربية ارتداد الطرف، يعني تنظر نظرة إلى البعيد ثم تنظر إلى بين يديك. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني لحظات. إذا واحد قال آصف ابن برخيا عنده ولاية تكوينية أو شبه الولاية التكوينية، هل تعتبرون هذا غلوا؟ لا، هذه واقعية. إذا واحد قال إن عيسى بن مريم كان يعلم الغيب، هل تعتبرون هذا غلوا؟ القرآن الكريم يقول: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. المسيح ابن مريم صلوات الله عليه كان يقول للفرد: أنت تغديت بكذا اليوم، إخبار غيبي. وادخرت لعشائك كذا. إذا واحد قال إنه يعلم الغيب هذا غلو؟ لا، هذا مو غلو، هذه واقعية. إنكار هذه الحقيقة جهل أو جحود. بناء على ذلك نحن يجب أن نبحث أولا أن عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ثابتة أو غير ثابتة. إذا ثبتت هذه القضية بالبراهين القاطعة، بالأدلة العقلية، بالآيات القرآنية، بالأدلة النقلية، فالاعتراف بهذا يعتبر اعترافا بالحقيقة ولا يمثل أي نوع من أنواع الغلو. هذه القضية، قضية الاتهام بالغلو، هذه تحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر، تحتاج إلى تفكير. المقدمة الثانية: عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم هل تنافي بشريتهم؟ هذه الشبهة، شبهة البشرية، تطرح في مقامات متعددة. النبي بشر وبشر مثلنا. القرآن الكريم يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. الأنبياء كلهم كانوا بشرا، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا بشرا، فكيف توفقون بين العصمة وبين البشرية؟ الجواب على هذه الشبهة واضح ولا يحتاج إلى مؤونة. قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر مثلكم يعني شنو؟ شنو معناته؟ يعني مثلكم في رتب التفاضل. هذا معنى الآية الكريمة. الله تعالى بنى الكون على قاعدة التفاضل. انتوا لاحظوا الكون مبني على هذه القاعدة. هنالك تفاضل في عالم الجماد، هنالك تفاضل في عالم النبات، هنالك تفاضل في عالم الحيوان، هنالك تفاضل في عالم الإنسان، هنالك تفاضل بين نشأة ونشأة، تفاضل داخل نشأة واحدة، وتفاضل ملحوظ لنشأة بالنسبة إلى نشأة ثانية. القرآن الكريم يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. النباتات بعضها فضلت على البعض الآخر، هي قضية وجدانية. هل النباتات خلقت في مستوى واحد؟ كلا، هنالك تفاضل وهنالك تفضيل. الله تعالى في آية أخرى يقول: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تفضيل للبشر على كثير من العوالم الأخرى والكائنات الأخرى. تفاضل بين الأنبياء. الله تعالى يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. تفاضل بين الرسل. الله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه حقيقة قرآنية وحقيقة وجدانية. التفاضل نراه في الخارج، التفضيل نراه في الخارج. هل يمكن أن يكون معنى الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله بشر مثلنا في رتب التفاضل؟ أكو واحد في الأمة الإسلامية يعتقد بذلك؟ أكو مسلم يعتقد بذلك أن النبي مثلنا في درجة واحدة في رتبة واحدة؟ ما أظن أكو مسلم يعتقد بذلك. قطعا هذا المعنى مو مراد من الآية الكريمة. المعنى الآخر الذي أشار إليه الإمام الصادق صلوات الله عليه ضمن حديث مذكور في التوحيد في كتاب التوحيد، مثلنا في التركيب، يعني الله تعالى لم يبعث إلينا ملكا، بشر مثلنا. الله تعالى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ما نتمكن نعيش مع ملك. الملك لا يمكن أن يكون قدوة لنا. الله أكو في مكان من القرآن أو في الروايات يقول لنا اقتدوا بالملائكة، أكو آية. الملك مو قابل للاقتداء. ملك يعبد الله سبحانه وتعالى 10,000 عام، أقول اقتدي بهذا الملك، مو قابل للاقتداء. الذي بعثه بشر مثلنا، هذا معنى الآية كما يبدو. له حالات بشرية. الحالة البشرية يعني شنو؟ يعني يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. النبي يموت، حالة بشرية. النبي له زوجة وذرية، حالة بشرية. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النبي يأكل الطعام. وما جعلناهم بشرا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، بشر في التركيب. وفي الحالات البشرية النبي يتألم عندما تخلون المنشار على رأس نبي من الأنبياء، ما يتألم؟ ليش يتألم؟ ذاك النبي الذي نشروه بالمنشار. النبي عندما يموت ولده لا يتألم، ليش يتألم؟ النبي صلى الله عليه وآله عندما مات ولده إبراهيم أو قتل، أكو تحليل تاريخي أنه قتل ولم يمت، عندما مات ولده إبراهيم دمعت عيناه، رجع الرواية في الكافي، وقال النبي صلى الله عليه وآله العين تدمع والقلب يحترق. من ناحية التركيب بشر، من ناحية الحالات، حالات يعني شنو؟ يعني يولد، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يتزوج، تكون له ذرية، يموت، من هذه النواحي. ولكنه بشر مفضل. وفي الآية الكريمة لعله نجد إشارة إلى هذا المعنى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله تعالى لماذا اختار هذا للوحي ولم يختار شخصا آخر؟ لأنه عند مؤهلات والآخرون لم توجد لهم هذه المؤهلات. الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تفضيل هذا. فبناء على ذلك الاعتقاد بهذه المقامات، مقام العصمة، مقام علم الغيب وغيرها من المقامات، لا ينافي بشرية أهل البيت وبشرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: الغاية المترقبة من طرح هذا البحث. لماذا نطرح هذا البحث؟ عرفنا أن النبي معصوم أو لا، وأن أئمة أهل البيت معصومون أو لا. ما هي النتيجة؟ ما هي الغاية المترقبة؟ في علم المنطق يبحثون أن الغاية من الرؤوس الثمانية المهمة أو الثلاثة في كل مبحث وفي كل علم. هنالك نتائج كبيرة تترتب على هذا المبحث، ولكن نشير إلى نتيجة واحدة. هذه النتيجة التي نحتاج إليها، جميع المسلمين يحتاجون إليها، وهذه النتيجة انحصار المرجعية عند مفترق الطرق في أهل البيت صلوات الله عليه. عندما تتعدد الطرق، تتباين الطرق، المرجعية الوحيدة هي لأهل البيت فقط. لماذا؟ لأنهم معصومون. العصمة يعني أن الطريق الذي يسلكه المعصوم هو الحق الذي يناقض طريق الحق. ما هو؟ هل يمكن أن يكون هنالك حق وحق عند التناقض؟ أبدا، لا يمكن أن يكون هنالك حق وحق. القرآن الكريم يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وراء الحق ماكو حق آخر، وراء الحق هو الضلال. لا يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، كما يقول كثير من المسلمين. يمكن واحد يقول النبي اجتهد وأبو لهب اجتهد. ممكن اجتهادا، النبي حق، إذا النبي حق فأبو لهب باطل، إذا طريق النبي حق فطريق أبو لهب وأبو جهل باطل. أنتوا لاحظوا هذه الآية بالقرآن، إحنا نعتقد أن القرآن معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا معنى العصمة، عصمة القرآن. إذا شيء ناقض القرآن، هل يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد؟ لا، كل ما ناقض كتاب الله في رواياتنا فهو باطل، فهو زخرف. اضربوا به عرض الجدار. إذا علي كان معصوما صلوات الله عليه، يعني يمثل الحق، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذن معاوية شنو؟ ما يمكن أن تقولوا اجتهاد، هذا باطل. علي إذا كان معصوما فهو الحق، ومعاوية الذي حاربه فهو الباطل. أكو هنالك مذهب المصوبة يقول علي صواب ومعاوية صواب. إحنا عندنا تصويب في عالم التكوين، يعني واحد يقول في علم الفلك أن الأبعاد متناهية، واحد يقول لا، الأبعاد مو متناهية. هل يمكن أن يكون هذا حقا وذلك حقا؟ لا، تخطئ. إحنا قائلون بالتخطئ ولا نقول بالتصويب. إذا واحد قال الجزء الذي يتجزأ موجود، واحد قال الجزء الذي يتجزأ مو موجود، هل أنتم قائلون بالتخطئة أو التصويب في عالم التكوين؟ قطعا واحد منهم خطأ، ما يمكن يكون كلاهما حقا. مرة أنتم لا تعلمون الطريق، دققوا في هذه النقطة. مرة واحد ما يعرف الطريق، هنا يلجأ إلى الطرق الظاهرية، نقول هذا اجتهاد هذا مجتهد. انتوا عندكم مريض لا سمح الله، ما تعرفون الواقع، الواقع مجهول لكم، ماذا تعملون؟ تلجؤون إلى الطرق الظاهرية، الطريق الظاهري، يعني هذا الطبيب وهذا الطبيب، هذا الطبيب يقول اعمل كذا وذاك الطبيب يقول اعمل كذا. انت ما عندك طريق إلى الواقع، انت مجبور إما أن تعمل بقول هذا الطبيب أو بهذا الطبيب. ولكن عندما وصلت إلى الواقع وإلى الحقيقة ورأيت الحقيقة أمامك، هذا هو الحق وغيره باطل، مو اجتهاد، باطل. وهذه نتيجة مهمة. أحد الأفراد كان ينقل، يقول هذا حوار جرى بين شخصين في ضمن كلام، قال أحدهما للآخر: أنت إذا كنت في صفين ووقف علي في هذه الجبهة ووقف معاوية في هذه الجبهة، مع من كنت تكون؟ إذا علي صلوات الله عليه الآن مو موجود بوجود ظاهري، خطه موجود، مع من كنت تكون؟ هذا السؤال يطرح على كل مسلم. واضح الجواب، واحد يذهب مع معاوية أو مع علي. ولكن الرجل المحاور أراد أن يلتف ويفر من الجواب، قال: إذا كنت في صفين فأحاول أن أصلح بين علي ومعاوية. الصلح خير، الصلح سيد الأحكام. هذا الطرف قال له: جيد، إذا لم يتم الصلح فماذا تفعل؟ لم يتصالح علي ومعاوية، شنو موقفك؟ فقال الرجل: كنت أذهب وأقف فوق التل. فأجابه هذا الطرف: هذا خلاف القرآن، لأن الله تعالى يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. معاوية باغي، الفئة الباغية، إذا الصلح لم يتم كما يقوله هذا القائل يجب أن تقاتل معاوية، وإذا تقدر أن تقتل معاوية. إذا وصلت إلى معاوية والسيف بيدك فاضرب رقبته، القرآن يقول. فأفحم الطرف، ما إلى جواب. إذا كان علي يمثل الحق فمعاوية يمثل الباطل، إذا كان الحسين يمثل الحق صلوات الله عليه فيزيد بن معاوية يمثل الباطل. انحصار المرجعية، لا أقول مرجعية أهل البيت، انحصار المرجعية في أهل البيت. هل هذا الواقع قائم، انحصار المرجعية في أهل البيت؟ أو أهل البيت خليناهم على الرأف؟ الآن في جامعات البلاد الإسلامية أكو حضور لأهل البيت؟ لا. أكو حضور لفقه أهل البيت في الجامعات العالمية؟ يدرس فقه أهل البيت؟ لا. في المسائل الاعتقادية وهي أعقد القضايا، هل رأينا ماذا يقول أهل البيت؟ رجل نقل لي شيء عجيب، هذا نقوله بين قوسين، أحد المحققين. إحنا عندما مثلا نريد أن نبحث قضية علم أهل البيت، علم النبي أو علم الإمام، نشوف روايتين، هواية هواية نقوم بالرجوع إلى كتاب الكافي، باب عدة روايات موجودة في موضوع معين، ربما تكون بعض الروايات ضعيفة، ربما تكون في باب كل الروايات ضعيفة، تنتهي القضية نقول ماكو دليل على هذه القضية. هذا خطأ. الكليني رحمة الله عليه انتخب من الروايات، يعني في باب علم الإمام أو في الباب الكذائي أكو 100 رواية، يعني القضية متواترة، القضية مسلمة، ماكو فيها نقاش. الكليني من هذه 100 رواية انتخب 3 روايات لأنها أوضحها أو أفضلها أو ألطفها. ما لكم حق تضعفون كما يفعل بعض الأفراد، يقولون لا هاي 3 روايات كلها ضعيفة، أين بقية الروايات؟ واحد في كتاب كاتب موضوع حل الكتاب معين، أكو هذا الباب كم رواية؟ 10 روايات كلها ضعيفة، إذن طار الموضوع. هذا مو منهج علمي. هذا المحقق يقول نحن بحثنا حول الروايات الواردة حول علم الإمام، تدرون كم رواية طلع؟ فوجدنا أن هنالك 3000 رواية حول علم الإمام. شوفوا شلون عدد هائل. الكليني كم رواية كاتب من هاي 3000؟ أفرضوا 100 رواية كاتب. إحنا في القضايا الاعتقادية المعقدة يجب أن نرجع إلى أهل البيت، المسلمون يجب أن يرجعوا إلى أهل البيت. الآن القضايا العقائدية مو محلولة، العالم دا يتخبط في القضية الاعتقادية، قضية الجبر والاختيار إلى الآن مو محلولة عند المسلمين، قضية القضاء والقدر إلى الآن مو محلولة عند المسلمين، قضية الأسماء والصفات إلى الآن مو محلولة عند المسلمين وحلها عند أهل البيت. أين مرجعية أهل البيت؟ في الفروع الفقهية يجب أن نلاحظ ماذا قال أهل البيت. هذا النموذج من النماذج الفقهية في التفسير الكبير في هذه الطبعة صفحة 180. أكو هنالك قضية فقهية الآن هي محل الاختلاف بين المسلمين من 1400 عام إلى هذا اليوم، وهي قضية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الفخر الرازي وهو من علماء العامة يطرح هذه القضية في خلال أكثر من صفحتين، ويقول هنالك أقوال متعددة في هذه القضية. وإحدى الكتب اللطيفة إذا تراجعونها كتاب مسائل فقهية لشرف الدين رحمة الله عليه، طارح المسائل الفقهية الخلافية بين مذهب أهل البيت وبقية المذاهب. علي بن أبي طالب يقف في جهة، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقف في جهة، عندما كان يبدأ كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بها، وفي مقابل ذلك أنس يروي رواية يقول صليت خلف رسول الله وخلف الأول والثاني والثالث وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. بسم الله ما كانوا يقولون. علي بن أبي طالب وين صار؟ هذه النقطة توقف الفخر الرازي، يقول ليش ما جاب اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ أنس عاش مع أمير المؤمنين، شاهد أمير المؤمنين، وين اسم أمير المؤمنين؟ وين موقف أمير المؤمنين؟ لاحظوا الروايات، مجموعة من الروايات حتى إلغاء لإسم أمير المؤمنين في رواياته. يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وهو يتكئ على ابن عباس ورجل آخر. من هذا الرجل الآخر؟ ابحث في بقية الروايات، اجمعها، خليها بعضها مع البعض الآخر، وإذا به تشوف الرجل الآخر علي بن أبي طالب، حتى اسمه لازم يحذف. بعدين الفخر الرازي يقول عن أنا ست روايات موجودة متناقضة. الرواية الأولى يقول صليت خلف رسول الله وخلف الأول والثاني والثالث فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بسم الله ما كانوا يقولون. الرواية الثانية عن أنس أيضا يقول إنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، مقاربة في المضمون للرواية الأولى. الرواية الثالثة شوية يتورع أكثر أنس، يقول لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن كانوا يقولون بس أنا ما سمعت، ما أتحمل المسؤولية. الرواية الرابعة هو يرويها أنس، يقول إن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم أنكر عليه المهاجرون والأنصار. ليش أنكروا؟ إذا ترك بسم الله يقولون الكذاب ما إله ذاكرة، إذا ترك بسم الله سيرة النبي والأول والثاني والثالث، فلماذا أنكر المهاجرون والأنصار على معاوية؟ معاوية إجا إلى المدينة، بدأ الصلاة بإمامة الجماعة، قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فلما كمل أنكر عليه المهاجرون والأنصار وقالوا له يا معاوية أنسيت أم سرقت من الصلاة؟ هاي الرواية الرابعة يرويها أنس. الرواية الخامسة أنس يقول إن رسول الله والأول والثاني كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الرواية السادسة سئل أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال لا أدري هذه المسألة. الفخر الرازي إلى تعليق لطيف يقول فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب. مو معلوم أنس شنو دا يقول، ستة أشكال دا يتكلم، فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل. أنس خلي على جانب، وأيضا هاي التفاتة لطيفة مهمة في رواياتنا، هاي الالتفاتة موجودة، ففيها تهمة أخرى، يعني أنس متهم في رواياته، وهي أن عليا كان يبالغ في الجهر بالتسمية، كان مقيد بذلك. فلما وصلت الدولة إلى بني أمية، بني أمية ضد الهاشميين، بني أمية ضد نفس النبي، حاربوا النبي ما دام السيف كان بأيديهم. عندما سقط السيف من أيديهم ما قدروا. منطق معاوية لا والله إلا دفنا دفنا، منطق أبو سفيان فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، منطق ابن معاوية يزيد ابن معاوية لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. بني أمية مو فقط كانوا ضد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ضد نفس النبي بالمقدار اللي كانوا، ما كانوا يقدرون، حاربوا علي. إحقادهم ضد الهاشميين وجهوها وأفرغوها ضد أمير المؤمنين. أي شيء كان يقوم به أمير المؤمنين ولو كان هو الحق الصريح غيروا. احنا لازم نفكر هذا الفقه اللي عندنا فقه منه، فقه معاوية، فقه بني أمية، او فقه رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار علي، فلعل أنسا خاف منه. هالشكل متناقض دا يحكي خوف السيف على رأسه يخاف من بني أمية، فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه. ونحن وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك، هذا كلامه واي مهم يقوله الفخر الرازي، فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وقول ابن المغفل في قبال علي بن أبي طالب، أنس يوقف وعبد الله بن المغفل، وبين قول علي بن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره، فإن الأخذ بقول علي أولى. فهذا جواب قاطع في المسألة. بعدين في نهاية البحث، راجعوا البحث بحث لطيف، يقول إن الدلائل العقلية موافقة لنا، وعمل علي بن أبي طالب معنا، ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه. احنا عندنا سؤال من الفخر الرازي فقط في هذه القضية لو في كل القضايا؟ الفخر الرازي في تفسير وفي كتب يتخبط أيما تخبط في المسائل الاعتقادية، قضايا معقدة. مرة قلت الكون كله غامض، وأغمض ما في الكون القضية الاعتقادية أو العقدية، أغمض ما في الكون. لماذا لا تأخذ دينك من علي بن أبي طالب في تلك المسائل؟ المسلمون أيضا هذا السؤال مطروح عليهم جميعا، لماذا لا تأخذون دينكم من علي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. أهم نتيجة أو من أهم النتائج التي تترتب على مسألة عصمة أهل البيت انحصار المرجعية فيهم في المواقف وفي القضايا الاعتقادية وفي الفروع الفقهية وفي المجالات كافة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.